إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع كتاب بلوغ الأماني لتهذيب فتح الباري، وقد وقفنا في كتاب العلم عند باب الاغتباط في العلم والحكمة، ذلك باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وذكر الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. مضت هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله تعالى عندما انتهت الباب السابق باب الفهم في العلم، وذكر لنا حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فوقع في نفسي أنها النخلة، وقع الناس في شجر البوالي، إلى آخر حديث. يرتب بعد ذلك باب الارتباط في العلم، فمن أوتي هذا الفهم فهذه النعمة العظيمة. وهذا من فصل التصنيف للإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه لا يضع الأبواب هكذا اعتباطا، ولكن تجد أن كل باب تقريبا له ارتباط وله مناسبة للباب الذي قبله. فالباب الذي قبله الفهم في العلم، فأراد أن يبين لنا أن هذا الفهم أو من وصل هذا الفهم ينبغي، أو هذا هو محل الفرح والاغتباط والتنافس فيه. ولذلك حديث عبد الله بن عمر السابق في آخره في بعض رواياته أنه أخبر أباه عمر بن الخطاب أنه وقع في نفسه أنها النخلة، ولم يتحدث لأنه كان أصغر القوم، فقال: إن كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. هذا اغتباط، يعني يغبط ابنه لذلك ويفرح بابنه أنه فطم وفقه المسألة وأراد أن يتكلم، إلا أنه لم يتكلم حياء بسبب صغر سنه. فذكر لنا هذا الباب باب الاغتباط في العلم. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي قبل أن تجعلوا سادة، أن تكونوا سادة القوم. وقد يكون الإنسان سيدا على قومه، لماذا؟ قد يكون سيدا لكبار سنه، وقد يكون سيدا بعلمه، يسود القوم بعلمه وفقهه، وقد يكون سيدا لأنه صار متزوجا سيدا على أهله. وألف يا سيدها لدى الباب. عشان كده سنجد يعني كلام للعلماء في مقصود عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا قبل أن تسودوا. سنقرأ هذا الكلام بس بعد ما نشوف الأول قول وقال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. من أبو عبد الله؟ والبخاري، إمام البخاري. كأن إمام البخاري بيعقب تعقيب كده تزيين أو حاشية على كلام عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب يقول تعلموا قبل أن تسودوا، الإمام البخاري يوم يعلق على كده يقول إيه وبعد أن تسودوا. ليه الإمام البخاري يحط التعقيب دوت أو التزيين دوت؟ خشية أن يظن إنسان أن مقصود عمر بن الخطاب تعلم قبل أن تسود، فإذا سودت اترك العلم أو خلاص بقى بلغت الذروة فأنت في يعني عافية مش محتاج أن تطلب العلم. فأراد أن ينبه الإمام البخاري أن هذا ليس هو مقصود عمر، ومقصود عمر تعلموا قبل أن تسودوا أن تكونوا سادة، فتكون السيادة مانعة من طلب العلم. أن الإنسان إذا أصبح صاحب مسؤوليات وصاحب اهتمامات هذا تمنعه، سواء كنا بقى السيادة دي في العلم نفسه بعد أن يصير عالما ويقصده الناس أصبح إيه ما عندوش استعداد إنه أو ما عندوش وقت، بلاش نقول ما عندوش استعداد، دي ما عندوش وقت إن هو يزداد علما، لأنه أصبح الآن يعلم فاللي عنده بيقوله، إنما الازدياد أصبح الأمر بالنسبة لي ضيق. أو قد تقول الرئاسة بالمقصود بها كبر السن، فيمنعه كبر سنه من طلب العلم. عشان كده بيقول في آخر الكلام وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، يعني لا تكون السيادة المتعلقة بكبر السن مانعة من طلب العلم. مش واحد يقول لك أنا بقى بعد ما شاب وردوك كتاب، هذا كلام ما ينفعش مع أهل العلم حتى لو بدأ علمه من كبر السن. وأبو صالح تلميذ الإمام الزهري طلب العلم وهو عنده 80 سنة، وكان أكبر من شيخه الإمام الزهري، ومنحه الله عز وجل علم وكان من المحدثين، ومن رحمة الله به وفضله عليه أنه عمر حتى طال عمر من العمر 120 سنة. فالإنسان لا يمتنع من طلب العلم بحجة أنه خلاص فاته القطار أو فاته الركب أو أنه الآن كبر سنه، أو ربما يعني يوهم نفسه أنه ماذا يستفيد بهذا العلم وماذا يفيد، يعني على ما يتعلم هيعلم مين هيفيد مين. هذه كلها عوائق يعوقها الشيطان ويمنع الإنسان من طلب العلم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يكون ذلك عائقا له. فالإمام البخاري يقول تعقيبا وتزييلا لكلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وبعد أن تسودوا، يعني حتى إذا صرت سيدا وصرت عالما يقصدك الناس فأنت برضك لابد أن تطلب العلم. وإحنا قلنا بكده كلام الإمام أحمد إنه رغم إنه كان يجلس في مجلسه 100,000 من طلاب العلم يأخذون عنه العلم وهو إمام أهل السنة والجماعة، لم يمنعه ذلك من حضور مجالس العلماء، وكانوا يقولون له إلى متى، يعني أنت الوقت إمام كبير لغاية أمتى تقعد في مجالس غيره وتتعلم؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة. فلا يترك الإنسان العلم بأي حال من الأحوال. فينبه الإمام البخاري عن ذلك يقول: وإنما عقب البخاري بقول الوعد أن تسودوا خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيال مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا، يعني عمر بحذر يقول: خد بالك إن ممكن السيالة دي تكون سبب لمنع العلم. هل حلف؟ يعني إذا أنت الآن في بحبوحة، ها؟ أنت ما عندكش أي مسؤوليات، لا أنت مثلا ممن يقصدك الناس، يبقى دي وقت بالنسبة ليك مهم جدا إنك تحصل. لسه ما عندكش بقى مسؤوليات كمان، أسرة وبيت، برضك ده وقت مهم جدا إنك إيه؟ تحصل. على قول من يقول بقى ان السياده ايه التزويد، ان كان هذا قول ضعيف لكن يدخل ضمن، لكن هو طبعا المقصود الاول سياده العلم، ان تكون مقصودا يقصدك الناس. سمعت عندهم مشكله، الحقنا عم الشيخ، تعال احكم بنت يقضي منه، وازم اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها بين الناس، شغال وقت. واحد عنده فتوى او جدد قضيه، اهل العلم هم يتصدوا ليها. ظهرت بدعة وفتنة، وكم نسمع الان في هذا الزمان من فتن، يقتلوا بذلك العلماء ليردوا عليهم، وهذا كله طبعا ايه اوقات وانشغالات. فهو يقول لك يعني اذا كنت انت لسه ما وصلتش للمرحلة دي، طبعا الانسان كل حاجة بياخدها بمراحل، يكون الاول صغير يكبر يتعرف يظهر الناس تقصده، لكن في الاول وليس ليس هذا سنة الله. ايش انسان كده بيطلع من يوم وليله يبقى هو العالم البحر الفهامه الناس كلها تقصده، لكن هي بتدرج تدرج الانسان، يطلب العلم، يتعرف على طلاب العلم، يقصد ابواب العلماء، يحضر مجالس العلم، دي البدايه. ثم بعد ذلك يبتدئ يعلم شيئا فشيئا، إلى أن يفتح الله عز وجل، قد يفتح الله على بعض الناس أن يصير، ونسأل الله أن يمن علينا أن يتم العلماء المحققين الذين يحررون المسائل ويستنبطون الأحكام وينظرون حتى في القضايا التي تعاصر الناس وتجد عليهم، يبقى مجتهد. يعني إذا كان الإنسان لسه في أول السلم، في أول الدرجات، وهو لم يصل إلى درجة السيادة بعد وأن يقصده الناس، فعمر الخطاب يقول لك يعني خد بالك، الحق، انتهي هذه الفرصة وحصل أكبر قدر تستطيعه وتمكن، وأبواب العلم كثيرة، فحاول أنك أنت تضرب ببائك في هذه، ويقول لك في سهمك في أبواب العلم، لأنك إذا ترقيت بعد ذلك ربما كان ذلك سببا ومانعا من تحصيلك العلم. وبعض الناس قد يمنع ذلك حياء، ولكن ازاي انا اقعد بقى في مجلس العيول عليه ايه؟ وعلى طبعا ايه؟ من تلبيس الشيطان. يقول لك يعني انا اقعد في مجلس فلان اللي كان، وربما يكون مثلا احد تلاميذه صار اعلم منه، هذا وارد. انا هذا علم الله يؤتيه من يشاء، يقول لك ازاي انا كان تلميذ يروح اقعد انا احضر له مجلسه برضه. وهذا يمكن ده من الاسباب اللي جعلت بعض العلماء يدلسون، تعرفين بقى مساله التدليس يعني المصطلح، يعني يدلس ان مثلا تلميذه اصغر منه، يقول لك لا انا اخذت عن اصغر مني، فيدلس من هو اصغر منه، فيكون هذا من السبب من اسباب التدليس. فهذه طبعا مداخل الشيطان، لكن ينبغي للانسان انه يعلم ان هذا علم الله، وان الله عز وجل يؤتيه من يشاء من عباده، وقد يفتح على الانسان زي ما قلنا في الدرس الماضي، قد يفتح الانسان باب ويغلق دونه باب. يعني بعض العلماء اللي اشتهر جدا كان يغلق عليهم بعض ابواب العلم، يقول لك انا دخلت في الباب ده ما قدرتش ايه؟ ما قدرتش افهمه. هذا لا يعني ان هو مش عالم، لكن ربنا فتح له في ابواب اخرى. ممكن يجي يخش في باب الحديث مثلا، مصطلح الحديث، يقول لك مش اغلق علي هذا الباب، لكن تجد في باب مثلا اللغه العربيه ما شاء الله، تجد في باب التفسير، تجد في باب الفقه، وهكذا. فهذا لا يقلل من شان العالم اذا يعني اغلق دونه باب من الابواب لكن فتحت له ابواب اخرى. يبقى كلام عمر الخطاب يخشى ان الانسان اذا سود واصبح له سيادة انه ايه ان يكون ذلك مانعا، لان الرئيس قد يمنعه الكبر والاحتشام ان يجلس مجالس المتعلمين. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: ان القاضي اذا عزل لا يرجع الى مجلس الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: اذا تصدر الحدث فاته علم كثير. اذا تصدر اول حال كلام الامام مالك يقول لك القاضي يعني قبل ما ينال منصب القضاء، طبعا منصب القضاء ده كان زمان يعني يعتبر ايه اعلى منصب في الدوله، يعني الخليفه يعين القاضي، لان القاضي ده يعني بيقطع النزاع بين الناس بكل حاجه. وكان كثير من العلماء يعني يهربون، ونتكلم دلوقتي مثلا في القضاء كان كثير من اهل العلم يرفضون هذه الوظيفه لان فيها تحذير شديد، يعني قاضي في الجنه وقاضي في النار. فكان العلماء يخشون من ذلك ويهربون من مساله التولي، وبعضهم طبعا يعني كان يرى جواز ذلك على اساس ان هو هذا من باب الامر المعروف والنهي عن المنكر، وان هذا من الحكمه اللي ربنا اعطاها للانسان، وفي تفصيل سنذكره ان شاء الله تعالى. فبيقول ان القاضي لما بعد ما يوصل لدرجه القضاء، يعني اذا عين القضاء ثم عزل ما بيرجعش لمجلسه تاني، كانه يرى ان هو الشيطان يخش له ازاي، انت بتبقى قاضي وبعدين تنزل ما ايه لمجلس اقل، تقعد انت مع الناس فكل هذا من العيب، من مدخل لمداخل الشيطان، هذا مدخل لمداخل الشيطان. فكانه يريد ان يقول ايضا ان العالم قد يكون تدريسه وظهوره بين الناس لما يتعرف بقى والناس كلها بتشيل ايه، قد يكون ذلك مانعا ان هو يجلس هو امام من هو دونه او اقل منه. وكذلك قال كلام الامام الشافعي: اذا تصدر الحدث، حدث يعني الصغير، صغير، والمقصود ان الحدث في طلب العلم وليس الصغير في السن هنا، لانه قد يكون كبيرا في السن، لكن المقصود بالحدث يعني الصغير في العلم اللي هو لم ينل درجة ان يدرس، فيتصدر المجلس ويقعد يدرس وهو ليس يعني لم يصل الى الدرجة اللي يسمح له بالتدريس فيها، لكنه يتصدر. فاذا تصدر فاته خير او علم كثير. فاته ليه؟ لان مسألة انه يتصدر ويتكلم وياخذ، هذا ياخذ من وقت لا شك، لكنه اذا تفرغ فان سيجد مجالا ان هو يزيد من الحصيلة التي عنده من العلم الذي هو يدل. وقال: وقد فسر ابو عبيد في كتاب غريب الحديث اثر عمر هذا فقال: معناه تفقهوا وانتم صغار قبل ان تصيروا سادة فتمنعكم الأنة من الأخذ عمن هو دونكم فتبقوا جهال. هذا نفس المعنى، يعني هنا بتكلم في مسألة السن، يعني هو بيتكلم في العلم وهنا بيتكلم في السن، يعني وانت صغير تعلم قبل ما تبقى كبير فتأخذك الأنة انها تجلس في مجالس العلماء. وفسر شمر اللغوي السيادة بالتزويج، ده فسره بالايه؟ بالتزويج. فإنه إذا تزوج صار سيد أهله ولا سيما إن ولد له. بقى إيه عنده مسؤوليات، وكل شوية الزوج عايز مطالب، وكل شوية عايز يوديها للطبيبة ومش عارف إيه، النهارده في حمل، والنهارده الحالة متعثرة، المشاكل بتاعة طلاب العلم ديت. وذكر دايما كنت أقول للإخوة، الإخوة اللي هم لسه عزابية يعني وهم في الجامعة، أحسن فترة تطلب فيها العلم وانت في مرحله الجامعه ديت او في مرحله الدراسه، يعني مفيش اي انشغالات، فانت لسه اهلك بيطلبوك تروح تمسك وظيفه، ولا انت لسه ليك زوجه، ولا انت لسه ليك اولاد، فيعني مفيش هي المحاضرتين ولا كام سيكشن بتحضرهم والوقت فاضي بعد كده، تستطيع انك انت تغتنم الوقت وتطلع اوقات قد كده، خاصه اذا كانت الكليات نظريه. فسيجي الوقت كبير في المنزيف مرحلة يا اخوانا يعني لازم الانسان دخل فيها انه ما يفوتهاش عليه. وكثير من الاخوة يعني يحضرون المجالس ويواظبون عليها مجرد ان يتخرجوا فبقاش نشوفهم يحضروا المجالس. ليه؟ ابتدى بقى يقول لك ايه الزواج، طب عايز احضر المهر، طب الشقة، طب الاساس، طب مش عارف ايه، طب انا لما اتجوز وبعد ما اتجوز مشاكل الزوجة دخلت واهلها قالوا لي وقلت لهم دخلنا في مشاكل، ده دخلت سيئة اما دخلت صالحة الحمد لله يعني الامر بقى هين شوية، اما بقى دخلنا في مسائل الماديات والدنيا وبعدين طيب اخش الزوجة مريضة النهاردة رحت المستشفى النهاردة عاملة لي مشكلة لان كل شوية سايب البيت ولا تسيبني لوحدي وهي طبعا مش واخدة على كده على بيت اهلها طبعا فوق اخواتها وابوها وامها، ففاجأت انها عايشت لوحديها مش كل شوية تسيبني لوحدي طيب بعد كده ولدت الواد ومشاكل الولد وحياة كثيرة بتخش على الانسان وكانوا يقولون من تزوج فقد ركب البحر او ركب السفينة ركب البحر فان ولد له فقد غرقت به السفينة فلكن طبعا الاستعين بالله ربنا سبحانه وتعالى يوفقه يعني ومن يتوقع الله فهو حسبه. فيعني هذا برضه التفسير هو مش مقبول قوي يعني لكن هو من ضمن لكن هو مش هو ده مقصود عمر، مش مقصود عمر اتعلم قبل ما تتجوز، لا هو مقصود عمر يعني تعلم قبل ان تسود اي ان تكون سيدا في قومه اما بالعلم واما بالسن ماشي، اما الزواج يعني يدخل ضمن السن مثلا مش هو ده. وقيل اراد عمر الكف عن طلب الرياسة لان الذي يتفقه يعرف ما فيها من الغوائل فيجتنبها وهو حمل بعيد، اذ المراد بقوله تسودوا الثيابة وهي اعم من التزويج ولا وجه لمن خصصه بذلك لانها قد تكون به وبغيره من الاشياء الشاغله لاصحابه عن الاشتغال بالعلم. وجوز الكرماني ان يكون من السواد في اللحيه قبل ان تسوده سواد اللحيه فيكون امرا للشاب بالتفقه قبل ان تسود لحيته او امرا للكهل قبل ان يتحول سواد اللحيه الى الشيب يعني قبل ان تسوده يعني الحق وانت كده في رعاية شبابك قبل ما دقنك تكبر ويظهر سوادها اذا كنا بنكلم شاب او اذا كنا بنكلم كهل قبل ان يتحول هذا السواد الى الشيب. لكن طبعا حافظ ابن حجر يرد هذا الكلام بالمرة، هذا الكلام طبعا فيه تكلف لان طبعا عمر لا يقصد بذلك ايه سواد اللحية ولا بياض اللحية، ما لهاش دخل بالموضوع خالص. فالامام الكرماني ان كان يعني هو من اهل العلم وله وقفات كثيرة ونقط عظيمة في لشرح على البخاري، الإمام الكرماني له شرح وقد رأيت يعني على صحيح البخاري، لكن له عليه تعقبات كثيرة. حافظ ابن حجر دائما يتعقبه في أشياء كثيرة، يعني يبدو أنه هو في بعض كثير من المسائل كان يتكلف في بيان وجه الصواب. وقال ابن المنير مطابقة قول عمر للترجمة أنه جعل السيادة من ثمرات العلم، يعني هنا دلوقتي ما علاقة قول عمر تعلموا قبل أن تسودوا مع أن الباب هنا باب الارتباط في العلم، فيش هنا ارتباط منها ارتباط في العلم يعني الفرح بالعلم أو تمني تفضل مع معنى الغصة أن يتمنى ما عند الغيب، هذا هو ايه معنى الغبط غير الايه الحسد، الحسد ان يتمنى زوال النعمة عند الغير سواء قصر بذلك ان تزول بالمرة او تزول منه وتأتي اليه، دي ده حسن وده حسد، ده مظلوم وده مظلوم، لان يعني قد يتمنى انسان ان النعمة عند فلان مثل اثنين في هذا غالبا بيكون الناس اللي اعمالهم مشتركة يعني اثنين يتنافسوا مثلا على رتبة في وظيفة ده يبقى المدير ولا دوت، لما تنب المدير فهو يتمنى ان تزول هذه الدرجة عنه وتأتي ايه وتأتي اليه. هذا حسد. او في واحد تاني يتمنى ان تزول منه مش مهم دينه برضه في الاحد. لكن الغبطة ان يرى صاحبه في نعمة فيتمنى ان تكون له مثل هذه النعمة وان تبقى النعمة على صاحبها. هو لا يتمنى زوال النعمة عن الغير ولكن يتمنى ان يكون عنده ايه مثلها. فهذه هي الغبطة ودي فيها التنافس دي اللي ايه لا حسد الا في الستين. المقصود بالحسد هنا معنى الغبطة وليس معنى الحسد المذموم كما سنوصف في شرح الحديث. فايه علاقة كلام عمر بن الخطاب؟ ليه الامام البخاري جاب كلام عمر بن الخطاب مع الغبطة هنا مع ان ملهاش دخل؟ هو بيقول تعلموا قبل ان تسودوا حتى لا يكون السيادة مانعة من طلب العلم. قال لك احنا نفهم من كلام عمر ان طلب العلم سبب للسيادة. يبقى طلب العلم ثمرة تدينا ثمرة ثمرته ان يكون سيدا في قومه. وهذا طبعا من الامور التي ايه تغتبط. فهذا يعني الامام البخاري استنبط العلاقة بين كلام عمر الخطاب وبين الباب الاردن من استنباط خفي. واكثر تراجل الامام البخاري بهذه الصورة استنباطات الحديث والاثار لا تكون عنده في الغالب من الاستنباط الظهر. ولكن عشان يعني اهل العلم انه يخاطب العلماء ويحرك صريحة الذهن عند طلاب العلم مش تبقاش مسألة كده زي لما نحصر احنا عايزين كل حاجة العنوان وتقسيمات وتفصيلات. لا هو يديك حاجة يخليك انت كمان تتحرك معه. فمن يقول لك ايه علاقة هذا الكلام بهذه الترجمة؟ نقول نعم في علاقة. العلاقة مش واضحة قوي. العلاقة لما نفهم منها ان لما عمر يقول تعلموا قبل ان تسودوا وان السيالة دي هي سيالة العلم من اين حصلت هذه السيالة؟ من العلم. وهذا شيء في طبيعة الناس الانسان يتمنى ان يكون سيئا بين قومه. فحصلت السيالة بالعلم. اذا العلم اعطانا هذه الثمرة وهذا من الامور التي تعتبر ويحبها الناس. قال الحافظ والذي يظهر لي ان مراد البخاري ان الرياسة وان كانت مما يغضب بها صاحبها معلش الاخ كتبها غلط هنا هي صاحبها في العادة لكن الحديث دل على ان الغبطة لا تكون الا باحد امرين العلم او الجود ولا يكون الجود محمودا الا اذا كان بعلم. طبعا جاب العلم والجود لان هم دول جايين في الحديث. الحديث رجل اتاه الله مالا فصلت على هلاكته في الحق ده الجود. رجل اتاه الحكمة فهو يقضي بها بين الناس لبدل ايه العلم. هذا الجود في انسان جواد لكن في الباطن عمال يفتح في مسارح ولا عمال ينفس سهاء ليالي ماجنة ده باطل. لكن هو قال لك الجود المحمود هو الجود الذي يقوم بالعلم. يبقى الفضل كله الايه للعلم. زي ما اتكلمنا في مسألة الجهاد هل المجاهد افضل ولا العالم افضل؟ فقلنا في نزاع بين العلماء والرم ابن القيم بيفضل العلم. قال ان حتى المجاهد لا يكون الجهاد الا بالعلم. يعني العلم له فضل على المجاهد. هو يخلص له النية ويعلمه احكام الجهاد فلا يجاهد بجهل ولكن بعلم. فصار الجهاد لا يكون الا بعد العلم ايضا او العلم قائدا له. ثم ان العلماء هم ورثة الانبياء. فكأنه يقول تعلموا العلم قبل حصول الرياسة لتغبطوا اذا غبطتم بحق. ده برضك نظر الحافظ ابن حجر. يقول لك ان اي رئاسة يتحصل اليها الانسان سواء في الجود او في غيره لا تكون رئاسة محمودة او مما يغبط بها. انما متى يغبط؟ اذا كانت الرئاسة بحق ولا يكون ذلك الا بالعلم. هذا نظرة الامام الحافظ ابن حجر لعلاقة الترجمة بكلام عمر الخطاب رضي الله تعالى. ويقول ايضا انت عجلت بالرياسة التي من عادتها ان تمنع صاحبها من طلب العلم فاتركوا ذلك تلك العادة وتعلموا العلم لتحصل لكم الغطة الحقيقية. ومعنى الغطة تمني المرء ان يكون له نظير ما للاخر من غير ان يزول عنه، وهو المراد بالحديث الذي اخذ في الخمر كما سنبين. طيب ماذا بقى الحديث؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين: رجل اتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل اتاه الله الحكمه فهو يقضي بها ويعلمها. لا حسد، قلنا ايه هو الحسد؟ اصل الحسد تمني زوال النعمه عن الغير، ده اصل ايه الحسد، وهذا هو المذموم، تمني زوال النعمة عن الغير، سواء صاحب هذا التمني وصولها إليه أو لم يصاحب ذلك. يعني زي ما شرحنا كده، قلنا تمنى نزول النعمة عن الغير وخلاص مش عايزة تجيلي أنا، بس ما شوفش صوت في هذه النعمة. حتى الأنجلات يقولون الحسود عدو قسمة الله عز وجل، لأن هذه النعمة التي أعطاه الله عز وجل لغيرك هي من قسمة الله. ربنا قسم ان فلان ده هو اغنى منك مثلا، او فلان ده صحته اكثر منك، او فلان ده عنده اولاد مع ده شباب، هذا من قسمة الله، وقسمة الله حق وعدل، ماض في حكمك، عدل في قضاء. فكأنه هذا يقول لا، القسمة دي ينبغي ان تكون على غير هذا الوجه، فيكون هذا عدو لقسمة الله عز وجل، فهو يتمنى أن تزول هذه النعمة عن الغير. ولكن المؤمن القانع الراضي بربه، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، الراضي بربه يرضى بقسمة الله عز وجل، ويعلم أن الله عز وجل قسم بين الناس أرزاقهم وقسم بين الناس أخلاقهم، فأعطى لهذا غنى وأعطى لهذا طرق وأعطى لهذا الصحة وأعطى لهذا معرض، ولله عز وجل في ذلك أعظم الحكمة وأعظم الرحمة. ولا يطلع إنسان على هذه الحكم الخفية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هذه كلها بحكمة الله سبحانه وتعالى. فنجيش الإنسان يقول إيش معنى وإيش معنى، فلان عنده فلان ما عندهش، فلان تفضل فلان له فلان ليس له، أو أنا ماليش وفلان لي، هذه كلها لا ينبغي أن يقول عليها المسلم، ولكن يرضى بقسمة الله عز وجل. ويزداد الأمر سوءا لو صاحب هذا التمني فعل، هو سعي، يعني هو يسعى لأن تزول هذه النعمة، مش هو يعني وقع، قد يكون التمني قد يكون مغلوب عليه للطابع الذي في النفس، لكن المطلوب منه أن يكرهه. يعني إذا واحد وقع في نفسه تمني زوال النعمة الغير يكره ذلك. قيل الحسن البصري: أيحسد المؤمن؟ هل المؤمن يحسد؟ قال: ما أنساك لإخوة يوسف، يعني هو حسدوه، لكن الإنسان قد يقع في هذا، يعني قد يقع الحسد في قلب المؤمن، لكن ينبغي عليه أن يكره ذلك. إذا الشيطان وقعه في نفسه يكرهه ولا يتمنى، يحاول أن يزيل هذا التمني، ويحاول بقى يقرأ المسائل في القراء والقدر ليرضى ويزيل هذا عنه، ولا يصاحب ذلك بفعل أو قول. فإن صاحب ذلك فعلا أو قولا يبقى هذا إيه؟ هذا لا شك يتحمل فيه إثم ويكون مذموما بذلك. وطبعا الحسد غير العين، العين حق كما قال في حديث صحيح مسلم: العين حق وعند غيره فلو كان شيء سابق القدر فسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. فالعين هو تكيف النفس في حالة خبثها نحو صاحب النعمة فتؤثر فيه بحيث يصيبه بلاء، وهذه من مقابلة الأرواح، يعني ليست هي من مقابلة الأجساد فضلا ولكنها من مقابلة الأرواح، وقد يكون التأثير الروحي أشد من التأثير الايه الجسدي، لا كما يدعي الماديين فينكرون مسألة العين، يقول لك يا عم عين ايه وبتاع ايه وفي حسد ايه، حتى يقول لك هو في حسد، مش حاجة اسمها حسد، مع ان يعني حديث آيات الحسد في القرآن واضحة، مش عارف حاسد ايه ده حسد، لكن هم يقصدون بذلك العين، من العين يقول لك لا عين ايه، واحد يبص للتاني كده يموته او يبليه بلاء، نعم يحدث هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين تدخل الرجل القبر والجمل القبر، ان العين تدخل الرجل القبر تموت. وفي القرآن قول الله عز وجل وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يزلقونك يعني يعينونك يعني يصيبونك بعينهم. والأحاديث في ذلك كثيرة، عن الحافظ ابن كثير ذكر في تحت تفسير هذه الآية نحو 30 حديث في أحاديث الايه العين، لا أقصد الحسد ولكن في أحاديث العين. وجاءت الأحاديث بالأمر من الاغتسال، وإذا استغسلتم فاغسلوا، وقد ثبت أن رجل رأى رجلا آخر فقال ما رأيت، يعني أنت واحد من الصحابة قام يغتسل فرآه صاحبه فقال ما رأيت اليوم ولا كجلد مخبأ، يعني كان الثاني هذا صاحب جلد حسن، فقال ما رأيت اليوم ولا كجلد مخبأ، يعني جمال ولا جمال المرأة، عايزين كده المخبأة هي المرأة، جمال الجلد اللي فيه ولا تجد في جلد حتى ايه جلد امرأة جميلة. فلبط هذا الرجل يغتسل، لبط يعني سرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تتهمون؟ قالوا فلان، فقال على ما يقتل احدكم صاحبه، اذا رأى احدكم من صاحبه ما يعجبه فليبرك، يعني يبرك تقول يا اللهم بارك يا رب بارك عليه يا رب بارك لي. ها وطبعا في القرآن ها لما تدخل انت مالك، لان الانسان قد يحسد نفسه، يعني العين هو مش يحسد نفسه، مش يتمنى زوال النعمة عن نفسه، لكن قد يعين نفسه، عشان كده المثل اللي بيقول ما حسد المال الا اصحابه، ده كلام صحيح، بس مش مقصود هنا الحسد بالزوال، تمني زوال النعمة معناه العين، الإنسان قد يرى في ماله وولده فتتحرك نفسه نحو ذلك فيبتلى هو، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ إن هو يبارك لنفسه، يبارك لنفسه، يعني يا اللهم بارك لي في هذا المال، يا رب بارك لي في أولادي، ويقول ما شاء الله، ولولا إذ دخلت جناتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فده كل أمور مطلوبة، الإنسان يدفع عن نفسه هذه العين التي تتحرك، تتحرك من المؤمن، يعني ممكن واحد يشوف صاحبه اخوه ابنه ونفسه في الحركة، شيطان يخش في النفوس ويحرك النفوس، يبقى انت تدفع هذه الحركة عن نفسك بايه؟ ما هو صحابي اهو. فالنبي قال اذا رأى احدكم من صاحبه ما يعجبه فليبرك، يعني يقول اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، كذلك اذا وجد من ولدي من نفسي من مالي وهكذا. ثم قال قم فاغتسل، هذه بقى وسيلة أخرى للعلاج إذا وقع البلاء، وهو أن يغتسل له، وطريقة الاغتسال هي أن يغسل المفاصل، يعني مش هيبقى اغتسال كامل، عشان بعض كده بعض هذا يقول يتوضأ، بعض هذا هو ليس وضوءا وليس اغتسال، فهو يغسل الرسغين، يجيب الماء في إناء ويغسل الرسغين بحيث المية تنزل في الايه في الاناء، يعني هو اولا يتمضمض ويغسل الرسغين ويغسل المرفقين ويغسل وجهه وكل جوع الميه تنزل في ايه؟ الاناء، ويغسل الكعبين المفصل، ويغسل الركبتين وداخلة ازاره. اختلف في تفسير داخلة ازاره، بعض العلماء قال داخلة ازاره يعني ثوبه الذي يلي جسده سلط الميه ليه، وبعض العلماء قال المقصود به الذكر العضو نفسه يعني يغسله في الماء. ثم يؤخذ هذا الاناء فيخفأ على المعيون من خلفه، ويوضع الاناء خلفه على مقلوب صب الميه عليه، ويحط الاناء على الارض مقلوب. ففعل ذلك فبرئ باذن الله، برئ هذا الصحابي الذي لبط صرع، قال لصاحبنا ده اغتسل ليه هذا الاغتسال، ورمى عليه الميه فربنا شفاه. يقول ابن القيم في علاج الكلام دوت او في رد بعض الماديين ان كثير من الامراض علاجها من نفس المرض، بل ان كل الامراض تقريبا شكل يديك مصر. المصر ده ايه؟ ها؟ ليه؟ حاضر. المصر ده عباره عن نفس المرض، ايه المرض ياخدوا منه بتاع لو تبقى الديول السليم ها فيديله مناعه يوم يقاوم المرض اذا دخل البدن. ويعني ترياق يؤخذ من سم الثعبان، حط من سم الثعبان ما يعالج به كثير من السم وهكذا. فبيقول لك انت الان هذه النفس الخبيثه التي تكيفت بناخذ منها الماده، عشان كده بتوصل المفاصل ان هذه اسرع، توصل لاماكن المفاصل فهذه اسرع. وهذه من الامور الروحيه او الروحانيه التي تؤخذ عن الشرع ولا علاقه لها بالماديه. اما مساله ان يتاثر من غير الماده هذا اكثر التاثير، يعني رغم ان الماديين يقول لك لازم التاثير المادي من الاول، بل بالعكس التاثير الروحاني اكثر من التاثير المادي هم عايشين فيه. دليل ذلك أن الإنسان ربما يعني أنت بس تهيأ له كده مسألة خوف فيتأثر دون أن تمسه بشيء. يقول لك مثلا قد تدعو الإنسان إلى طعام شهي يعني يعجبه ويحبه، وجعان وهياكل وهيموت من الجوع، وتجيب له طعام ما شاء الله يعني ناوي بقى يخلص على السفرة كلها، ثم يفاجأ ان في الضيوف رجل عدو له، واحد يعني انا بشوفه نفسه بتتغنى فيراه قدامه. هل تعلم ان هذا قد يكون سببا ان يعكر عليه صفه ولا يستطيع لقمة واحدة من هذا الطعام، وربما لو اكل يتسمم مع انه محدش ضربه محدش سمه محدش حصل عليه؟ من ايه؟ هي مقابلة ارواح، أنا روحانية بحتة مفيهاش أي حاجة. فالتأثير أصلا الروحاني هو الأصل في التأثير، حتى التأثير الجسدي لا يكون إلا بسبب تأثير روحاني. الروح التي تتألم هي الروح والجسد تابع لها، بدليل أنه لو مات وضربته ما خلاص لا يضر الأشياء أنسى الخير بعد ذبحها، لا يتأثر، لكن طول ما هو فيه الروح يتألم بالضرب، لأن الروح يعني تشعر بهذا قبل الجسد. فالمهم يعني عشان الاخ بس سالنا احنا نعيد الطريقه ثاني. الطريقه ان يحضر الاناء ويتمضمض ويمج الماء في الاناء، ثم يغسل وجهه ويجعل الماء في الاناء، ويغسل الرفغين ثم المرفقين ثم الكعبين ثم الركبتين، يعني المفاصل الايد ومفاصل الايه؟ الرجل. ثم داخلة إزاري، داخلة إزاري، واختلف العلماء في تفسيرها، فقيل ثيابه الداخلي يعني الذي يلي جسده، وقيل العضو الذكري نفسه، ولعل هذا الأرجح الله أعلم. كل هذا في الماء، كل هذا إيه؟ في الماء. ثم يصب الماء على المعيون من خلفه ويقطع الإناء خلفه. والحديث العين حق ولو كان شيئا سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم تغسلوا. طريقة الغسل هذه جاءت في رواية الإمام البيهقي وغيره وإسنادها لا بأس بها، يعني يصح العمل بها إسنادها حسن. نعم. بس ايه بقى المشكلة بقى ان قلت الواحد تعالى انت حسستني قال لك ليه يعني انا العائن اللي حسد العائن هو اللي يتعمل كده وبعدين مصب المتاع على المعيون. لا يشرب ايه لا هو المسألة انه يصب المعيون لحيه غفت يقطع عليه هو قول على غفت. طيب نرجع الحديث بقى احنا بنفرق بس بين نسات العين والحسد. الحسد الانسان مش يحسد نفسه لكن العين قد يعين نفسه فهنا العلاج ان الله مبارك لي يعني يعالج نفسه بايه بان يبرك على الشيء الذي عنده. لا حسد الا في اثنين، رجل اتاه الله مالا هذه نكره فسواء كان هذا المال قليل او كثير، يعني مش شرط يكون ايه ملياردير ولا مليونير، ممكن واحد على قد حالنا كده برضك معانا لكن سلط على نفقته. وبعدين قيده بكلمة ايه في الحق، مش اي تسليط على المال يبقى محمود، لان قد يسلط على هلكته في الباطل، يعني يكون مصرف مبذر بيضيع عمره في القمار عامل له مش عارف فرح لبنته ولا لابنه صرف له فيه 100,000 ليلة في احجز طاعة الشيرة ولا مش عارف ايه ورقصاته ورقصينه يقول لك انا مش دخيل. لا مش مسألة مشكلة، لازم يكون في مقاييس في ضوابط. ورغم هذا الشخص لو طرق باله فقيرا لم تم، يعني يوم ما يضرب جنيه ويطلع له جنيه ولا نص جنيه يعني عمل لازم الاول ايه برضك يقرعه كم كلمة خد وما شوفتش تاني، انت بان عليك مش عارف ايه، انت بان عليك بتتسول، انت بان عليك لازم يقرر بكم كلمه. فعلى المال القليل يهديه له لو اعطى، ان هذا ليس هو مقصود النبي عليه الصلاه والسلام. رجل صلت على ماله في الحق، اجله مثلا ينفق على الفقراء والمساكين وعلى طلاب العلم وعلى الدعوه في سبيل الله، وابواب الخير كثيره على المساجد الحمد لله الفضائل وابواب الخير كثيره، فتجده في كل باب من ابواب الخير له فيها نصيب، فهذا يغبط. طبعا الحسد هنا المقصود به قلنا الغبطه، الحسد هنا هو الغبطه، يعني ان الانسان يتمنى ان يكون زي هذا الشخص. ورجل اتاه الله الحكمه، المراد بالحكمه هنا القران كما ورد ذلك في رواية أخرى أظن الحديث عبد الله بن عمر، رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فالمبحث الأول معنى الحسد وحكمه، شرحنا الحسد قلنا تمنى زوال النعمة، ولكن المقصود هنا إيه الغصة. وإيه سبب الحسد؟ إن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فإذا رأى غيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع عليه أو يزول مطلقا ليساويه، شيء طبيعي في نفس الإنسان، كل إنسان بيحب أن هو إيه يكون أحسن من غيره، فلما يفاجئ أن غيره أحسن منه إيه اللي يحصل؟ حاجة في نفسه كده طبيعي، أو الشيطان بقى يبتدي يحرك في نفسه أن هو يتمنى أن يزول تزول هذه النعمة عن هذا الشخص وتأتيه او تزول عنه حتى يكون متساويا. ولذلك غالب الناس اللي بتحصل بعض اما متساويين في جيرة, متساويين في وظيفة, يعني العجيب مثلا ممكن اثنين لهم وظيفة دنيئة مهينة يحسب بعض على يعني على مثلا حاجة صغيرة ده ترفع عليها, لكن لا يحسب ملك, يعني لا يتمنى زوال النعمة عن الملك. لكن هو الشيطان يخش كده في أصحاب الحرف أو المهن. أصل الحرف المهن أي وظيفة, يعني مش شرط يكون حرف يعني الحرف الصناعية, لا ممكن يكون أطباء, ممكن مهندسين, طبيب يحصل طبيب, وأنت لكن الطبيب مش يحصل مهندس إلا بقى حاجة تانية يشتركوا فيها, لكن يشتركوا في وظيفة أو في مهنة معينة تلاقي الشيطان يحب هنا إيه يخش في هذه المسائل في اللي هم اشتركوا فيها, فيدخل عليهم بهذا الباب لكل واحد فيهم يريد أن يكون هو المترفع فيها طبيعة فيها. ولكن المؤمن المسائل الطباع دي مسائل خطيرة, يعني الغضب ده طبع, حب الترفع ده طبع, فهل المؤمن يطالب بأن يزيل الطبع عنه؟ هذا شيء صعب. يعني عند الصوفية يقول لك لازم ايه يعني تغطي على النفس وتدوس عليها, وهذا الامر صعب, نفسها تغلبك. يعني حتى بيقولوا في المثل ايه الطبع بيغلب التطبع, فالنفس هتغلبك عشان انت تقول انك انا عشان كده مثلا الناس اللي بيدعوا ان هم ممكن يتركوا الزواج عاملين رهبانية, تجد بينهم الزنا والفاحش كثير, وهم يدعوا ان هم يعني ناس تغلبوا على الجسد ويعني لترتفع الروح, لكن هو اللي بيرتفع الروح اللي بيرتفع الجسد ليه؟ لان هم يريدون ان يغلبوا طبع, وهذا طبع صعب من التغلب عليه. ولذلك ابن القيم ذكر في اظن في كتاب مدارج السالكين يضرب مثال ان الواحد اذا كان عنده صفات ذميمه او غالبه عليه, عنده صفات ذميمه غريبة عليه, ازاي يتغلب عليها؟ ازاي يتغلب على هذه الصفات؟ بيقول مثل, بيضرب مثل عشان يقرب المسألة, بيقول ان اهل قرية اجتمعوا على ان في سيل جاي عليهم, والسيل دوت اذا وصل القرية ايه هيهلك القرية دي كلها. سيل, عارفين السيل مية صغيرة جاية من جبل ولو دخلت ايه هتهلك القرية. فبعض الناس قالوا ايه نعمل ايه, نسيب القرية ونمشي, وده سلبية مش هينفع الانسان انه يترك نفسه صعب, وعايز يقرر المسألة لنفسه هذا صعب. بعض الناس تانية قالوا طيب نحط سد يحول بيننا وبين السيل, قال دي ممكن هيعالج ولكن ايه لفترة معينة, والسيل ممكن يغلب السد بعد كده ولان حد السد مقلب ويهلك القرية. بعض الناس قالوا طيب احنا نستفيد من المية دي فنعمل وديان وانهار وطرق ومش عارف ايه, والمية دي الجنة تتحوش عن ايه, احنا استفدنا منها. طيب ده هو ده الصح, انت ما وقفتش قدام السيل ولكنك حولت واستفدت منه. فقال كذلك انت مثلا عنده شدة غضب يجعل غضبه في الله, حول يبقاش غضبه للشيطان. يحب الترفع, يعني كويس شيء كويس, لكن هل عندنا الترفع في الدين؟ وفي ذلك فليتنافس ربنا ودهلنا برضه, وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هل ترفعك انك انت تبقى احسن من غيرك عشان تبقى اعلى درجه في الجنه؟ يبقى تحول الاخلاقيات اللي عندك بحيث انك تستفيد منها لصالح الدين وصالح الايمان الذي اراده الله عز وجل منه. انما عشان اقول لك امنع وابطل هذا في نفسك صعب. ممكن بقى صحيح في مواعظ تهذب النفس وترققها, لكن ازاي اطلع الطاقه اللي عندي؟ عايزك انا بس احنا اباح لنا الزواج, انا مش ما تتجوزش, الشهوه موجوده, ما تزنيش وما تتجوزش صعب, لكن ايه لازم تفرغ هذه الشهوه, فاعطانا الطريق الحلال. يبقى وجه الشهوة الى الطريق الحلال. مسألة الانسان يكون عنده مال لا مانع ان تتمنى وتكون من اغنى الناس لو عايز، لكن توجه ذلك بالطريق الحلال، من اين اختسمه وفيما انتقمه. يقول: وصاحبه مذموم ان عمل بمقتضى ذلك، يعني صاحب الحسد مذموم ان عمل بمقتضى الحسد من قول او فعل. ابتدى بقى يتكلم: ها شوف فلان بقى عمل ايه، مش عارف الفلوس دي خدته ازاي، مش عارف ايه، ده ما ورثته ولا حاجه، ده ما جات له منين، اكيد بيرتشي، اكيد الحسد دفعه الى اخلاقيات اخرى، بقى صغيره ونميمه او انه جاء الساعة كمان ان يزيل هذه النعمه اللي استشرع عنه صاحبها، يبقى ده كده ايه مذموم. الا انه قد يكون الحسد محبوبا، وهو ان تتمنى زوال النعم عن الغير اذا كان هذا الغير كافرا او فاسقا. تتمنى ان ايه تزول النعمه عن امريكا مثلا، ويزول ما هم فيه من حضاره، لانهم كفره ولانهم يحاربون الله ورسوله. هل هذا الحسد مذموم ولا محمود؟ هذا محمود. تتمنى ان تزول النعمه عن كل كافر، وتبقى النعمه كلها لاهل الاسلام، وكذلك عن الفسقه الذين يستغلون مناصبهم واماكنهم في قمع المؤمنين ومنعهم من طاعه الله عز وجل، فتتمنى ان تزول النعمه عن هؤلاء وتتحول لاهل الايمان ونحو ذلك. المقصود بالحسد في الحديث قلنا هو المقصود به الغبطه، وقد تكون الغبطه احيانا واجبه، قد تكون اللي هو التنافس، اذا كان التنافس امر واجب فيكون هذا التنافس واجب، واذا كان التنافس امر مباح فهو مباح، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المبحث الثالث: لماذا حصل الغبطة في هذين الامرين؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد الا في اثنتين، يعني ذكر اثنين بس وحصرهم فيها، يعني مفيش حسد في الامور الاخرى؟ قال لك: لان هي مرجع الامور اليهم، مرجع الامور اليهم. فيقول: ان الطاعات اما بدنيه او ماليه او يعني مجتمعه منهما، وقد اشار الى البدنيه باتيان الحكمه والقضاء بها وتعليمها، ورد حديث ابن عمر: رجل اتاه الله القران، يعني هنا رجل اتاه الله الحكمه، في رواية عبد الله بن عمر: رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار، يقوم به يعني يوم عشان يصلي، هذا جزء من القيام، ولكن ليس هذا هو المقصود. يقوم به يعني يقوم بامر الله، طائفه قائمه بامر الله، على امر الله، يعني يقوم بامر الله بالدعوه، بالحكمه، بالفتيه، بالعباده، بالتلاوه، ها بالتداوي بها به، كل هذا ايه قيام بالقران، وليس المقصود به حصره في مجرد القيام بالصلاه فقط، لكن هذا جزء من ضمن القيام بكتاب الله عز وجل. ولاحمد بن حديث بريد بن اخر السلمي: رجل اتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار ويتبع ما فيه. واشار الى الماليه، يبقى دي ايه؟ العباده البدنيه، يبقى القيام بامر الله، دعوه، جهاد، حق، قضاء، فتيه، عباده، تلاوه، كل دي ايه؟ الامور البدنيه. اما الماليه: ورجل اتاه الله مالا. والمراد بالحصر فيهما انهما بلغا المرتبه العليا في الغبطه، ولا يعني ذلك انه لا يغبط غيرهما او انه نفى الغبطه عن سواه، لانك عندما تقول لا فتى الا علي، هل معنى ذلك انه لا يوجد سكانهم اخرون؟ تقول لا، يعني لا يجوز ان تمدح لا فتى كاملا مثلا الا عليه، فتريد ان تمدح بذلك ان دي اعلى الدرجات، فتقول لا غبطه او لا حسد الا في اثنتين، لكن الغبطه في امور اخرى كثيره، كان دي اعلى درجه الغبطه لانها زي ما قلنا المرجع اليهما، اما مالية واما بدنية. فاي عمل مادي او عمل بدني او عمل يقوم منهما تجد انسان يقوم به فانت تتمنى انسان طالب علم تتمنى تبقى طالب علم ازاي تتمنى يحفظ القرآن تتمنى تحفظ القرآن انسان كثير الصدقة تتمنى ان تكثر الصدقة يبقى انت تتمنى هذه كلها من باب الغب. بقي المسألة الاخيرة قلنا عليها حكم ولاية القضاء. احنا شفنا هنا الحديث اثنى على القاضي واصبح ايه من اهل الغبطة يقوم بين الناس ويقوم بالناس. ومع ان ثبت ان كثير من السلف كان ينفر او يفر من ولاية القضاء فضل. يفر من ولاية القضاء وان حديث اخرى يعني ذكرت ان فيها ذنب لان اذا كان قاضي في الجنة قاضيان في النار فده برضك ارعد عند الناس ان هو يعني لا يتولى القضاء. فهل تولي القضاء افضل ولا تركه افضل؟ بعض العلماء قال لك لا تركه افضل خليك في السلامة بعيد عن الاحتمالات. وبعض العلماء قال لا بل توليه افضل وقد تولاه الانبياء ربنا جعل داود قاضيا واماما وجعل سليمان يقضي بين الناس وتولاه كثير من الصحابة وقد ولى ابو بكر عمر بن الخطاب قاضيا وولى عمر بن مسعود فاذا كان مذموم ما تولى هؤلاء الاكابر من انبياء الله ومن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرتبة. وبعض العلماء يفصل يقول ان احتاج اليه يعني مفيش اللي هو ده الذي يكون قاضي لاهل البلد وتعين يبقى توليه هنا ايه توليه افضل ان لا لا لا بل قد يكون واجبا في هذه الحالة ان مفيش حد هيقضي بين الناس ولازم يكون هناك من يقضي بينهم وهذه من فروض الكفايات. ومنهم من فصل ايضا فقال اذا كان عالما ولكنه مخمول بين الناس يعني الناس ما بتروحش تطلب العلم عنده لكن هو غير العلم لكن ما هوش له ظهور بين الناس يبقى نستفيد علمه بايه ننصبه للقضاء يحكم بين الناس بالعلم. واما ان كان يعني بعلمه يعني يتصدر المجالس ويتصدر تعليم الناس يبقى تركه للقضاء افضل لان هذا يشغله عن الدعوة. يبقى المسألة ما هياش في النهاية انت في النهاية ان القضاء افضل او ترك القضاء افضل قد يكون في ذلك تفصيل. فان كان عالما ويستطيع ان يقضي بين الناس وله اعوان يعينه على الحق فهذا افضل لان في امر المعروف ونهي عن المنكر ورد ونصرة المظلوم ورد الحقوق لاصحابها. واما ان كان يضيع الحق عنده ولم يجد اعوانا يبقى ترك القضاء افضل لانه قد يقع في المرض. ليه يبرر في الكلام اللي كتبه الحافظ؟ ها؟ اعوان؟ لا يعني قد يكون المكان نفسه الذي يتولاه يعني قد يكون الدوله تساعده على ذلك مثلا لا تساعده على ان يظلم ولا تساعده على ان يامر بالحق. في الحديث الترغيب في ولايه القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على اعمال الحق ووجد له اعوانا لما فيه من الامر بالمعروف ونصر المظلوم واداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والاصلاح بين الناس وكل ذلك من القربات. ولذلك تولاه الانبياء ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين ومن ثم اتفقوا على انه من فروض الكفايه لان امر الناس لا يستقيم بدون يعني لازم يكون في قضاء يعني محدش ما فيه ولا قاضي امال ازاي من يقضي بين الناس. حاضر. وقد اخرج البيهقي بسند قوي ان ابا بكر لما تولى الخلافه ولى عمر على القضاء وروى بسند اخر قوي ان عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء وكتب عمر الى عماله استعملوا صاحبكم على القضاء وقفوه. قال فضالة بن عبيد وهؤلاء من أكابر الصحابة وفضلائهم، وإنما فر منه من فر خشية العجز عنهم، أو لأنه لم يجد معينا عليه. وقد يتعارض الأمر حيث يقع تولية من يشتد به الفساد إذا امتنع المصلح، يعني دي تبقى مشكلة تانية. يعني واحد مصلح وهو وجوده يصلح بين الناس فيمتنع، فنضطر نجيب واحد ايه وجوده يفسد، يبقى نقول هذا المصلح اخطأ انه ترك القضاء لانه وجوده خير، والله المستعان. وهذا الفرار من القضاء حيث يكون هناك من يتولاه، من يتولاه غيره، يعني مش على طول الانسان يفر من القضاء، يفر من القضاء اذا علم انه ليس الامر على التعيين ولكن على الكفاية، وفي غيره من اهل الصلاح يتولى القضاء، ولكن اذا تعين اذا مفيش هنا ايه له مفر، لازم يكون القضاء. فانا قلنا لو مفيش البلد اللي هو والحاكم عينه انه يكون قاضي لهذه البلد وليس بالبلد قاضيا اخر، وجب عليه ايه ان يحكم بين الناس. ومن ثم كان السلف يمتنعون منه ويفرون اذا طلبوا له، واختلفوا أن يستحب لمن استجمع شرائطه وقوي عليه أم لا. والثاني يعني على الاستحباب قول الأكثر لما فيه من الخطر والغرر وما ورد فيه من التشديد. وقال بعضهم إن كان من أهل العلم وكان خاملا بحيث لا يحمل عنه العلم، أو كان محتاجا ولقاضي رزق من جهة ليست بحرام، استحب له يرجع إليه في الحكم بالحق وينتفع بعلمه. وإن كان مشهورا يعني بالتعليم والتدريس فالأولى له الإقبال على العلم والفتوى. وأما إن لم يكن في البلد من يكون مقامه فإنه يتعين عليه لكونه من فروض الكفاية لا يقبل على القيام به غيره فيتعين عليه. وعن أحمد لا يأثم يعني ترك القضاء، لأنه لا يجب عليه إذا أضر به نفع غيره، لا سيما من لا يمكنه عمل الحق لانتشار الظلم. نقف عند هذا الباب، والباب الذي بعده هو باب فيما ذكر أو ما ذكر في ذهاب موسى عليه السلام إلى الخضر في البحر الخضر، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. كان يعني هذا الباب يعني هو باب مختصر، وسيأتي له تفصيل أكثر في باب آخر. بعد حديث هذا هو بدل ما يدوس على الكمبيوتر على نعم أقول ما حكم العمل للقضاء الآن في ظل هذه الأوقات؟ نفس الكلام، إن وجدنا إن كان في نفسه صلاحا ويحكم بين الناس بالحق والعدل عمل بذلك في الأشياء التي ليس فيها أمور مخالفة للشرع. فأما الأمور المخالفة للشرع فلا يقضي فيها، لا يقضي فيها إلا بشرع الله عز وجل، كمثل الأحكام الأخرى. وإن كان الآن بدأوا يهزوا فيها كمان، لكن ما زالت يعني الغالب فيها الرجوع إلى المصادر الشرعية فيها. إذا كان في هذا الباب مثلا فهو هذا حق، أو ينصر مظلوم، إنسان مظلوم فيدفع عنه الظلم فهذا حق. ولكن سيحكم الإنسان بأحكام لا غير الحكم الشرعي إذا هذا يعتذر عنه ولا يحكم. ما هو حكم الحاسد في الإسلام؟ طبعا نقول هو مذنب، لكن ما فيش حدود، يعني ما فيش حكم يقع عليه. لكن هم قالوا إن عرف العائن، الحاسد اللي هو العائن هنا، إن عرف العائن واشتهر به، يعني واحد بعض الناس يشتهروا بين الناس إنه هو إيه بس يبص للواحد على طول يأثر فيه على طول، وهذا موجود في كتب الفقه إذا حتى ذكر ابن القيم في زاد المعاد إذا عرف واشتهر فعلى الإمام أن يحبسه في بيته، يعني يعمله إيه؟ تحديد إقامة وحطه في بيته، ويدر عليه رزقه، يبعث له محتاج إيه؟ أكله وشربه، أي رمك قال لك يا عم ما تشتغلش ولا حاجة وإحنا نجيب لك أكلك وشربك. ليه؟ لأن خروجها وهذا كلام ابن حنيفة أيضا، بس ابن القيم دخل زاد المعاد قال إن هذا يعني من باب دفع الضرر عن الناس، باب دفع الضرر عن الناس، وكثير من الناس يشتهر بهذا حتى إن بعض الناس تأجر تأجر الناس عشان يحسدوا يقلوا بعض. يعني من الطرائف ذكرها لأحد الإخوة يعني إن كان في واحد يعني اشتهر من يعني يعين الشخص على طول يتخضع، فواحد أجره قال تعالى فلان ده ايه عايزك تحتاج لفلان ده، فالتاني صاحبنا كان نظره اقوى من العائن فقال له شايف اللي هناك ده هو ده، قال لي انت شايفه فعامل يا بطل يعني حسد اللي هو اجره. فهذا اصلا شيء موجود وهو معروف بين الناس، يعني ما دار حتى نزل حتى هذا ثاني يعني يخدم فلان ده شافني حصل كذا او يتخبوا منه، فمثل هذا ان العلماء يقولون هذا عليه ضرر على الناس يمنع. بيحصل له، لكن احنا هؤلاء شياطين يعني لا يتأثر فيها فيهم عيونهم، لان طبعا العين لأن نفس خبيثة تتكيف فتؤثر في غيرها، لكن هذه كلها نفوس خبيثة فأنفسنا لا تؤثر فيها، يعني هم كمان ليهم شياطين تدفع عنهم. يعني زي ما الواحد يقول لك دلوقتي شفت بتقوله لما خلي الجن المسلم يروح مثلا يطرد الصائين، طب ما هناك في جن برضك من هيئة عصابة الأمم المتحدة عادهم من أكبر، يعني في جن برضك إسرائيلي وفي جن يهودي الله المستعان. طيب سؤال ثاني نرجو تعريف، هل اذا الرد في الصلاه الاشاره من سبق رد السلام من السنن التي واجب العمل بها؟ احنا نقول رد السلام هذه من الامور الجائزه في الصلاه، وهي عموما الانسان اذا القي عليه السلام فعليه ان يرد السلام، بل بعض الناس قال بالواجب، لكن اذا كان يصلي ما فيش الا هو فتعين عليه الرد فهي رد السلام، لكن اذا كان في وسط ناس يصلي مثلا في مسجد واحد دخل السلام عليكم في ناس قال عليكم السلام ولا لا يجب عليه ان يرد السلام هنا، اما اذا كان يصلي والقى عليه السلام فيرد السلام، كيف يرد السلام؟ بالاشاره، يرد السلام بالإشارة بيده بحيث يجعل بطن يده إلى أسفل وظهره إلى أعلى أو بإصبعه هكذا، هذا هو المطلوب منه. صلاة سنة العصر البعدية فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور يقول أنها خاصة بالنبي عليه السلام، ومذهب الظاهرية أنها سنة ثابتة، والله أعلم هو ده الراجح، لكن المسألة فيها يعني فيها نزاع بين أهل العلم. الركوع عند اول المسجد عند رؤيه الامام راكعا، خلاص يعني جايب المشاكل كلها حتى لو في السؤال. هذه السنه نعم، اذا وجد الامام راكعا له ان يركع خلف الصف ويدب في الصف، هذه السنه وتحسب من ركعات. عند سماع الاذان القول وانا اشهد ان لا اله الا الله وانا اشهد محمد رسول الله، نعم ثالث النبي عليه الصلاه لما سال المؤذن قال وانا اشهد، فهذه ايضا ثالث. انت قلت لي الولد كله ازاي؟ ما احنا ثلاث قراءات بس. هل المسافر يصلي صلاة صلاتين ثم صلاة ولا يكون ركعاتها؟ وكم مدة طول الصف؟ هل يصلي الظهر اثنين او اربعة؟ مش عارف يعني يصلي صلاتين أو صلاة، يعني يفصل صلاتين أو صلاة. المسافر المسافر يقصر الصلاة الرباعية، المسافر يقصر الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء يصليها بركعتين. وأما تحديد المسافة فليس هناك دليل على تحديد المسافة، كل ما عرف أنه سفر فهذا إيه يقصر فيه الصلاة، سواء بقى 45 كيلو أقل أكثر. فيش النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ثلاثة أميال، ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ، تسعة أميال، لأن يعني قصر تسعة أميال حسبناهم بالتقدير الكيلو متر طلع بتاع 15 ونص 16 كيلو. وهذا لا يعني انه لا يجوز اقل من ذلك. ها دخلنا بس بالرد على حته ان لازم 83 كيلو، نقول لا، ان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قصر في اقل من هذه المسافه بكثير. وارجح الاقوال في هذه ان كل ما تعارف الى الناس انه سفر فهو سفر، يباح له رخص السفر فيه. يعني قصر بعدين دخل المسجد ووجد جماعة يتم، يعني اذا صلى خلف الامام مثلا اشرع صلاة وصلاة فقال واحد يفهم يعني يقصد الصلاة ويتم صلاة، ما حدش قال كده. لكن اذا صلى خلف امام يتم فهو ايه يتم الصلاة، اذا كانش اذا امام يقصد يقصد الصلاة، اذا هو يصلي لوحده هيقصد يبقى يقصد الصلاة. هل يقاس على تلك المسألة مسألة حكم تولي القضاء جواز دخول كلية الحقوق علما بأن دخولها تعتبر إقرارا بما فيها؟ لا، علما بأن دخولها يعتبر إقرارا بما فيها ده كلام من عندك، لكن ما هوش شرط. لكن هو يجوز دخول، نعم يجوز دخولها، ويجوز العمل المحامي في الحدود الحالات الشرعية. وحتى ذكر الشيخ ابن عثيمين هل يجوز ان احنا نتقاضى اللي اخذ الحق لهذه القانون الرئيسي؟ قال نعم، اذا كان المقصود ناخذ الحق الشرعي لا نتجاوز الحق الشرعي، اذا كان الانسان سياخذ حقه الشرعي يجوز له ان يتقاضى اليه. فمش كل حاجه بتتعمل في القضاء او في الحقوق مخالفه شرعيه، وقد يكون تدخل في مساله قضائيه لتدفع ظلم هيحكم على الانسان بقانون وضعي، فانت بتدفع عنه الظلم بحكم شرعي، يعني هو مظلوم وسيقع عليه حكما يرث كمان حكم شرعي، ولم سيقع عليه حكم وضعي، فانت بتدفع عن هذا المظلوم ونصف المظلوم، يبقى هذا هذا جائز. وزي ما قلنا في ابواب كثيره في البتاع في الاحكام هي من يعني من احكام الشريعه زي احكام الاسره كلها، او في حاجات من الامور الحديثه المدنيه، واحد عايز يسجل ارض، واحد مش عارف عايز يسجل شقه، ها دي مسائل، او مخالفه مرور او الكلام ده كله. ها حاجات الايه المدنيه اللي هي يعني لا تتعارض مع المسائل الشرعيه، بترجع لمسائل عصريه، فهذه برضك لا باس بها. هي يعني غالبا هي مسائل الحدود، مسائل الحدود والجنايات والحاجات ديت هي دي اللي غالبا اللي فيها يعني على حسب علمي هي دي الحاجات اللي الانسان يعني يبتعد عنها. هناك مسجد كانت في حاجه الى البناء، حاجه ملحه، ولم نجد المال لبناء توجد امامنا زكاه مال، فهل يجوز وضع هذا المال بناء زكاه المسجد؟ الراجح ان اخذ الاموال الزكاه لبناء المساجد لا يجوز. ده طبعا في هناك اقوال في المساله، جمهور اهل العلم ان في سبيل الله المقصود به الجهاد، المقصود به الجهاد. واجاز الامام احمد بن حنبل النفقه للحج لان الحج في سبيل الله فقط. اما مذهب الحنفيه فقال كل وجوه البر، وهذا طبعا قول مرجوح، لان اذا كان كل وجوه البر في سبيل الله لكانت الايه فيها تكرار، لان ربنا قال الفقراء، طبعا هذا في سبيل الله، اذا كان سبيل الله الفقراء يبقى ربنا يقول في سبيل الله وفي سبيل الله وفي سبيل الله ثمان مرات. يبقى ربنا نوع هنا الفقراء والمساكين. لو كان جميع ابواب البر قال اخذ الزكاه في في سبيل الله مثلا، دخلنا في سبيل الله وخلاص، او في انواع جميع انواع البر. لكن المساجد تبنى بالصدقات وتبنى بالوقف وتبنى بالهبات والوصايا ونحو ذلك، فهذا ان شاء الله بابه واسع. في اقوال تقول انه ممكن من ابواب الجهاد في سبيل الله المنافذ الاسلاميه في البلاد الكافره مثلا، محتاجين الى اموال عشان ينشروا الاسلام، فادخلوا نوع من انواع الجهاد، وان كان برضك يعني قول مرجوح لكن ممكن يمشي، لكن الراجح النتيجة لله نوع الجهاد، عز الجنود والسلاح والمطارات الحربية والطائرات الحربية والدبابات كل هذه، ويعني مثلها نغطي الأبواب كثيرة في هذا الدولة. ما كفارة من قال هو كافر؟ يعني أخلا ما يكتب ما يكتبش إيه؟ من قال أنا كافر يعني كتبه هو كافر، لا أصلي في غضب شديد، يعني قال هذا كانت غضب شديد وهو ايه؟ وهو نائم، نائم كمان؟ لا نائم كده اخر كلمة وهو نائم، يعني اذا كان نائما فقد رفع عن النائم القلم حتى يستيقظ، لكن انا لا ادري ما هو نائم في غضب شديد وهو نائم، لا ادري ما يعني ازاي في غضب شديد وهو نائم، يعني هل يريد ان يقول اذا كان هو نائم ما حكمه اذا كان في غضب ما حكمه؟ ها كلاهما في الغضب الشديد قد يعذر. و يعني الحاجات التي تغطي على العقل بحيث انه تمنع ادراكه او ارادته الكامله، فالنوم طبعا ما في شيء يدرك الانسان، اذا قال هذا كلام هذا يعتبر هذيان، لا يؤخذ عليه الانسان. والغضب الشديد اذا كان الفرح الشديد عذب الله عز وجل صاحبه فكيف بالغضب الشديد؟ ها قال الرجل من شده الفرح اللهم انت عبدي وانا ربك، لكن طبعا يعني ندعو بالاستغفار والتوبه ونحو ذلك. اما اذا قالها وهو يعني مختارا ولا يشعر الشهادة فهذا كفر عليه طبعا ان ينطق بالشهادتين بعد ذلك. حبك الله سألتنا من اجل ما حكم الصلاة في المسجد شفر ولا كده، هل هناك طرق اخرى للعلاج الحسد غير التي ذكرت؟ واذا وماذا يصنع مع الذي يقبل الوضوء مع العلم بانه هو الحاسد؟ يعني انت بقى عليك بالطرق التحصينات الشرعيه، قراءه المعوذات، قراءه ايه الكرسي، قراءه سوره البقره، يعني عليك بالقران، فان شاء الله تعالى يرفع الله عز وجل ذلك عنك. تقول انا سائق وبعد ان وصلت احدى النساء اكتشفت انها تذهب للزنا، فهل علي وزر؟ يعني ان كنت لا تعلم قبل ان تركب فلا شيء عليك، ولكن طبعا هذه مثل هذه يعني تحذر منها ما توصلهاش اذا كنت تعلمها في مكان اخر، ولكن تكون عاصيا واثما ان كنت تعلم انها تذهب لهذا المكان لهذه الفاحشه والعياذ بالله. رد السلام في النافله والفريضه، نعم رد السلام في النافله والفريضه. خلاص طيب، واحد السؤال يشوفني ان شاء الله. صلى الله على محمد، نشوف ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم.